طب سؤال تاني لو سمحت. طيب. في حجتي الاولى منذ 4 سنين. نعم. مرينا بالمزدلفة. لم الجمرات. اينا. ولكن لم نتمكن بالمبيت بها لان المرور كان كل ما نمشي قول ما استطعنا ان احنا نقف. هذا فيها حاجة؟ ما استطعت تقفون؟ اه ما استطعنا الوقوف ولكن مرينا بها ولمينا الحصوات منها ومشينا على طول. اينا. ما بيتنا فيها. اذا كان ممكن. ما تمكننا ابد من الوقوف. اي. هذه فيها شيء؟ هذه تحتاج الى نظر.